غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد إن النصر قريب، ستعود إليك الكرة. غرد في جنات الله، وارحل مع أفضل زمرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. واتركنا في هذه الدنيا نشهد أحداثا مرة، نشهد صهيونيا علجا في الأقصى ينفخ صدرا. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، كم نهوى صوت النفرة. نرجو الله بأن نستعمل لفداء الأقصى الحرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. ها هم إخوانك قد قاموا، كل قد عرى صدره. ليواجه أحفاد القردة، يلمع نارا مستعرا. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، واصدح في أهل الغمرة. فلنتحرك ولنتقدم للأقصى ولوا شطرا. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. قولوا في عزم إنا نبدي الأقصى والصخرة. غرد يا ابن الدرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة. غرد يا ابن الدرة، غرد فبلادك حرة.